بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. في هذا الباب أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، وأن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان. حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وفي رواية: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وفي رواية: الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق. وفي رواية: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. قد اختلف في مواضع من هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا الباب عنود له الإمام النووي رحمه الله ببيان تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، يعني أن المؤمنون يكونون يجمعهم مسمى الإيمان لكن يتفاضلون فيه. ثم أتى بهذا الحديث بروايته، وأن النبي أشار إلى اليمن فقال: الإيمان ها هنا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر. ومعنى الفدادين كما سيأتي إن شاء الله الشرح بالتفصيل هم أصحاب الأصوات العالية، يعني الذين يقتلون الإبل والخيل، فكأن الأموال سبب من أسباب غلظهم وقسوة قلوبهم وبعدهم عن يعني عن قبول الإيمان. وأما أهل اليمن قال النبي: أرق قلوبا وألين أفئدة. فسيأتي هذا أنه إما من السكنة أو الجنس أو حالة المعيشية لهم، فكلما كان الناس يعني أكثر يعني فقرا يكون أقرب إلى الدين وإلى قبول الخير والإيمان، وكلما كانوا من أهل الغنى والثراء يكون أبعد عن قلوب الحق. إشارة النبي إلى المشرق بحسب المدينة، ما هو شرق المدينة حيث حدث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي أن هذا في نجد، إما نجد الجزيرة وإما يعني نجد العراق، سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. نعم. قد اختلف في مواضع من هذا الحديث، وقد جمعها القاضي عياض رحمه الله ونقحها مختصرة بعد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وأنا أحكي ما ذكره. نعم. قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره، من حيث أن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة. قد صرفوه عن ظاهره لصرنا بالإيمان ها هنا، يعني أن الإيمان أول ما بدأ في مكة، الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد صرفوه عن ظاهره، فكلام القاضي عياد الذين قاله الآن فأمنوي. لكن الآن ما في ما يحتاج أن يصرف الأمر عن ظاهره. فتوجيه النبي وإشارته إلى اليمن وأن الإيمان ها هنا يقصد يعني مخزون أهل الإيمان من يعني أهل اليمن، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بدأ من اليمن، فلا يحتاج يعني اللفظ إلى يعني إلى الصرف عن ظاهره إلى معنى آخر. نعم. من مكة ثم من المدينة حرسهم الله تعالى. فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا، أحدها أنه أراد بذلك مكة، فأنه يقال أن مكة من تهام وتهام من أرض اليمن. هذا بعد أول الأقوال يعني حول يصرفوها الإيمان ها هنا، لأن النبي يشير إلى مكة من المدينة، ولكن النبي نص على أن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وقوله كذلك أتاكم أهل اليمن، يعني النبي قال هذا عندما جاءت بدأت وفود أهل اليمن تأتي إلى المدينة مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان أول وفد جاء وفد أبي موسى الأشعري مع 50 من أصحابه، فقال أتاكم أهل اليمن رقوا قلوبا وألين وأفئدة. فالصرف هذا إلى أن يوجه هذا إلى مكة يعني بعيد جدا، ثم إنه كان في هذا الوقت مكة يعني في هذا كانت ما زالت مستعصية على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي البلد الظالم وأهلها، وأهلها كانوا ما زالوا على يعني الشرك والكفر والعناد يعني للدين، ولم تدخل في الإسلام كلهم إلا بعد أن فتحت السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إلى يعني صرف الحديث على هذا الشكل عن ظاهره. نعم. والثاني أن المراد مكة والمدينة، فأنه يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن. وهذا بعيد كذلك، وكلمة يروى أن النبي قال هذا وهو بتبوك يعني كذلك يروى ضعفه يعني صيغة التمريض والتصحيح، والنبي يعني نص على أن اليمن يعني على أن اليمن، واليمن إذا أطلقت تطلق على هذا، أما النبي إذا قالها بتبوك وقال أتاكم أهل اليمن لا معنى لهذا هذا الكلام، ويكون المقصود باليمن يعني جهة اليمن، فتكون مكة والمدينة بالنسبة إلى تبوك يمن. هذا بعيد كذلك يعني هذا التأويل بعيد. نعم. وهو يريد مكة والمدينة. نعم. فقال الإيمان يماني ونسبهما إلى اليمن. نعم. لكونهما حينئذ من ناحية اليمن. كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن. هي الركن اليماني لأنه جهة اليمن، والركن اليماني لأنه في اليمن. نعم. والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد، أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل، يمانيون في الأصل، يمانيون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصار. هذا بعيد كذلك يعني هذا الوجه الثالث كذلك فعلا. الإيمان يماني أي أنه في الأنصار، طبعا الأنصار هم من أهل اليمن في الأساس يعني الأوس والخزرج أصلهم من اليمن، وقد انتقلوا إلى المدينة بعد أن هدم سد مأرب فانتقلوا إخوانهم وسكنوا المدينة. هذا بعيد كذلك. نعم. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه. بس طبعا هذا لو جمعوا طرق الحديث لا ما صرفوا يعني الحديث إلى هذه المعاني البعيدة، لأن طرق الحديث كلها تبين أن المقصود باليمن اليمن، وأن النبي إنما عناه وقال أتاكم أهل اليمن وصوصفه وقال هذه أمداد اليمن. نعم. إلى غير ذلك ما ذكروا ولا نعم. ما تركوا الظاهر، ما تركوا الظاهر، ترك الظاهر هذا يعني لا شك أنه خطأ. نعم. ولقضوا بأن المراد اليمن. نعم. وأهل اليمن. نعم. على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك. نعم. إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين بذلك. صح. يعني الأنصار هم المخاطبين، قال أتاكم أهل اليمن. نعم. فهم إذن غيرهم. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن، جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار. نعم. ثم أنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان. ورتب عليه الإيمان يمان، فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة. ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد وقوى قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عقاب موته، كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني أو الخولاني رضي الله عنهما. بعد هذول أويس الخولاني بعد هذول، لكن النبي جاءه في حياته بموسى الأشعريين والحجرين 50 من أصحابه، وكان فيهم صفات أهل الإيمان اتصفوا بها، يعني صفات من صفات أهل الإيمان، ولذلك خلع النبي عليهم الحديث منها كما سأتي في الحديث أنهم كانوا إذا أرملوا، يعني إذا كانوا في الغزو أو يعني قل طعام يعني إخوانهم في المدينة، خلاص جمعوا أزوادهم كلها في يعني في مكان واحد ثم اقتسموه للسوي، لذلك قال النبي فأنا من فهم مني وأنا من، فكان فيهم صفات كثيرة من الرقة ورقة القلب والمواساة بين بعضهم بعض ومحبة بعضهم بعض والقيام بأمر الدين والإخلاص له، هذه صفات الإيمان. نعم. كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما. وأويس من التابعين، ومسلم الخولاني كذلك من التابعين. نعم. وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه. نعم. فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم. نعم. فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز. ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان. طبعا يعني قد يكون هذا المراد يعني اللي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون هذا يعني الوصف مطلقا لكل زمان. نعم. فإن اللفظ لا يقتضيه هذا هو الحق في ذلك. كلام جميل، قول الإمام النووي هذا هو الحق في ذلك. نعم، لا شك أن هذا هو الحق في ذلك، أن النبي إنما عنا أهل اليمن حقيقة. نعم. ونشكر الله تعالى على هدايتنا له، والله أعلم إن شاء الله. نعم. قال وأما ما ذكر من الفقه والحكمة، فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين. نعم. واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية. نعم، يعني الفقه يعني يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله اللي هو حقيقة شرعية، هذا الفهم في الدين مطلقا، سواء كان هذا الفهم في القرآن، في السنة، في مسائل الإيمان، في مسائل العمل، كل هذا فقه في الدين. من الذي الله به خير فقهه في الدين. وقول النبي هنا على اليمن أفقه قلوبا في الدين. أما الفقه بالمعنى الاصطلاحي اللي هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أحكام الشرعية العملي من أدلتها التفصيلية، هذا الذي يعني كاصطلاح هذا يعني مخصوص في الأحكام العملية مش بكل الدين، يعني من العبادات والمعاملات. فهذا تعريف اصطلاحي هو الفقه في الاصطلاح. أما الفقه في الشرع يعني في كلام الله وكلام رسوله، يعني الفهم مطلق. نعم. على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية. يعني الحقيقة الاصطلاحية هذه نعم. بالاستدلال على أعيانها. وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة. قد اقتصر كل من قائلها على بعض صفات الحكمة. نعم. وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. تكون الحكمة بصيرة في الدين ووضع الأمور يعني في نصابها وفقهم فيه. يعني الحكمة تأتي لمعاني كثيرة، فتأتي الحكمة أولا يعني تأتي الحكمة وقد يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة، معطوف على الكتاب والمعطفة على الكتاب، قال الكتاب له القرآن والحكمة اللي هو ما أوحاه الله تبارك وتعالى رسوله. وتأتي الحكمة بمعنى يعني البصيرة في الدين ومعرفة الأحكام وغايات الحكم، وضع الأمور يعني في نصابها، فهذا من معاني يعني المعنى الذي قال هنا اللي هو صفى له من معنى الحكمة، أن هذا يعني هو المعنى الحقيقي للحكمة. نعم. وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. إيه هذا الحكمة بالمعنى يعني الإصلاح اللي هو القول المحكم الذي يدل على يعني فعل خير وينهى عن فعل شر، فهذه حكمة من أي قول، يعني أي شيء يعظك يدل لك على خير ينهاك عن شر يجمع لك يعني أمر من أمور العلم والبصيرة، فهذه حكمة. نعم. فهي حكمة وحكم. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. من الشعر حكمة. نعم. يعني يكون في أبيات تدل على يعني خير، مثل ما تمثل البيت الذي تمثل به الرسول: ألا كل شيء ما قال الله باطل، بيت لبيت، وكل نعيم لا محالة زائره، فألا كل شيء ما قال الله باطل من الحكمة. والنبي قال: هذا خير كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد، فهذه حكمة. ومن الشعر الذي قالت العرب منه أمور يعني فيها حكم، كثير يسموه حكم أبيات من الحكم، وكانوا دائما يزينون يعني قصائدهم خاصة الطوال هذه بأبيات من هذه. نعم. أن من الشعر حكمة وفي بعض الروايات حكمة، والله أعلم. قال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم يمان ويمانية هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية، لأن الألف المزيدة فيه عوض عن ياء النسب المشددة فلا يجمع بينهما. وقال ابن السيدفي كتابه الاقتضاء حكى المبرد وغيره أن التشديد لغة. يمانيون تشديد لغة، صحيح. قال الشيخ: وهذا غريب. قلت: وقد حكى الجوهري وصاحب المطالع وغيرها من العلماء عن سيبوي أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون اليماني بالياء المشددة، وأنشد لأمية بن خلف يماني ويقولون أن اليماني بالياء المشددة، وأنشد لأمية بن خلف يمانيا يظل يشب كيرا وينفخ دائما لهب الشواطئ، والله أعلم. قال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألين قلوبا وأرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين. بلفظين. ألين قلوبا وأرق أفئدة. نعم. وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. نعم. وقيل الفؤاد غير القلب، وهو عين القلب، وقيل باطن القلب، وقيل غشاء القلب. وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة. يعني أن قلوبهم ذات خشية، خاف الله تبارك وتعالى، واستجابة سريعة للأمر. واستكانة سريعة بالغلظ والقسوة، كان القلب يوصف بالغلظ وبالقسوة. نعم. هو يوصف باللين والرق. نعم. والضعف. فهذا وصف ممدوح، هو وصف بالقسوة أخواتي. قسوة القلب وغلظ القلب وصف ذنب لقساوته لبعده عن الحق ولعدم قبوله له. نعم. واستكانة سريعة الاستجابة. نعم. والتأثر بقوارع التذكير كلمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الفدادين، فزعم أبو عمرو الشيباني أنه بتخفيف الدال. الفدادين. وهو جمع فداد بتشديد الدال، وهو عبارة عن البقر، البقر الذي يحرث عليها. عن البقر الذي يحرث عليها. ذكرت الفدادين. الفدادين، فدادين يكون هذا يعني يقصد الأراضي يعني. أما هي الفدادين. الفدادين هم يعني أهل رفع الأصوات، يعني الأصوات هم مرتفعة. يعني في كلامهم يكون دائما بالغلظ وبأصوات مرتفعة، وما تعودوه من نوع من يعني التعالي والقسوة والشدة. نعم. عن البقر الذي يحرث عليها حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه. صحيح. وعلى هذا المراد بذلك أصحابها، فحدث المضاف والصواب في الفدادين بتشديد الدال. هذا الصواب. مو الفدادين بتاع هم أهل البقر، وخاصة أن المجد ما كان فيها يعني فدادين تزرع وبقر يعني يحرث عليه. نعم. جمع فداد بدالين أولهما مشددة، وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة. وهو من الفديد، وهو الصوت الشديد. وهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروفهم ونحو ذلك. وقال وخطابهم أنا دائما لما أتكلم أصواتهم مرتفعة. نعم. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم 200 منها إلى 1000. وقوله أن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها. يعني هذا من يعني من وصفهم بالفدادين هكذا، أنهم يعني عند سوقهم الإبل وكلام لها كلهم صياح. لكن يبدو الله أعلم أن هذه صفة كل أحوالهم يعني. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرن الشيطان في قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قوله ربيعة ومضر بدلا من الفدادين، وأما قرن الشيطان فجانب رأسه. وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس. وقيل شيعتاه من الكفار. يعني قرن هذه القرون هذه يعني التي على رأسه، أم قرنه هم يعني شيعه الذين يعني يجمعهم إلى النار. يطلع قرن الشيطان يعني جماعته، جماعة الشيطان أو قرن الشيطان جماعة الشيطان، لأنه يعني خرج مقترن معه لأنه هو الذي أضله، فهو قرينه. نعم. والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق، وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حيث قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق. يعني كلام الإمام النووي هنا هذا في وقته، يعني لأن في هذا الوقت كان أهل يعني نجد على الكفر، وكانوا قد اتبعوا سيلم الكذاب والسجار، فالكذابين هؤلاء، فهذا أعظم يعني طلوع لقرن الشيطان عنده. نعم. حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة التربة الغاشمة العاتية الشديدة البأس. يعني في وقت يعني انه من المشرق جاء الذين غزوا يعني ارض الاسلام من المشرق اللي هم المغول ستر. نعم. قال هنا الثالث، قال مثار الفتن العظيم، هذه من الفتن العظيمة التي جاءت من الشرق يعني. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء، فالفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة عظيما، والخيلاء الكبر واحتقار الناس، الكبر واحتقار الناس. وأما قوله في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والسكينة في أهل الغنم، فالسكينة الطمأنينة، والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين. إيه. يعني أقصد السكينة الضعف، يعني ضعف أهلها، لأن الغنم يعني مال يعني قليلة ليورث غنى يعني، أما الإبل لا، الإبل هذه خير أموالهم، ومن عنده إبل هذا الغني صاحب المال، أما الذي عنده غنم يعتبر من أهل يعني الفقر. هذا آخر يعني السكينة هو والخيلاء تبع لاقتلاء المال وأنواع الأموال، وهذا لا شك ان المال مطغي، كلا ان الانسان لا يطهر او استغنى، الفقراء بيكونوا اقرب الى الدين والايمان، والاغنياء بيكونوا ابعد عن قبول الحق. نعم. هذا اخر ما ذكره الشيخ ابو عمرو رحمه الله، وفيه كفاية، فلا نطول بزيادة عليه، والله أعلم. فلا نطول بزيادة عليه، والله أعلم. وأما أسانيد الباب، فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي قال وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود. هؤلاء الرجال كلهم كوفيون إلا يحيى بن حبيب ومعتمر، فإنهما بصريان. وقد تقدم أن اسم ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، وأن أبا أسامة حماد بن أسامة، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء، وابن إدريس عبد الله، وأبو خالد هرمز، وقيل سعد، وقيل كثير أو كثير، وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وفي الإسناد الآخر الدارمي. وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جد للقبيلة اسمه دارم، وفيه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع، وبعده أبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو صالح ذكوان، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. وكل هذا وإن كان ظاهرا وقد تقدم، فإنما أقصد بتكريره وذكره الإيضاح لمن لا يكون من أهل هذا الشأن، فربما وقف على هذا الباب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاء ليتوصل به إلى مطالعة ترجمته ومعرفة حاله أو غير ذلك من الأقراض. فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة والله أعلم بالصواب. على كل حال يعني مدح النبي لأهل اليمن قد كان، فإن أهل اليمن يعني في وقته كانوا هم مدد الإسلام، وبعده مدد الإسلام الذين مدوا الإسلام وغزوه. وأما نجد والمشرق في وقته فقد كانت يعني مسار فتن عظيم، حروب جمة، فآخرها طبعا فتنة الردة التي كانت يعني أساسها كان في يعني في نجد، وجاءت منها أكبر فتنة، وحتى يقول خالد يعني لم أرى قتالا أشد من قتال بني حنيف، قال قتلت في فارس والروم فلم أرى قتالا أشد من قتال بني حنيف، وفتنتهم كانت تودي يعني بالإسلام لولا أن الله تبارك وتعالى طيب يعني أبو بكر الصديق وتصدى لهذه الفتنة العظيمة. وهذا الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شلون؟ يقول ان الفتنة المشرق يقول من بدو العراق. يعني جاء من هذا ومن هنا. كلها يعني قد يصدق عليها وصف نجد. شيخ هذا مستمر ولا بس في جبل النبي صلى الله عليه وسلم من الغار الثاني؟ كلام يعني كلام يعني القاضي عياض أن هذا يعني يعني بالوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعد موقفه ما يدل على هذا، يعني قد يدل على استمرار هذا لكن ليس مطلقا في كل الأحوال وفي كل الأزمان. الأصل نعم. نعم.